قال رحمه الله: قوله يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت ودخان في ركعة. هذا بلفظ أبي داود، والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها. وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة، والعاشرة قبل التاسعة، ولم يخالفه في الاقتران. وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل، أخرجه الطبراني، لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضها. ومحمد ضعيف، وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان، فيحمل على التغليب، وسورتين من آل حاميم على التغليب، وإلا هي سورة واحدة، فيحمل على التغليب أو فيه حذف، كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حاميم. وكذا قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم دخان. وعما يتساءلون مشكل أيضا، هذا إشكال آخر، آخرهن حاميم وعما يتساءلون مشكل، لأن حاميم آخرهن في جميع الروايات، وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة، وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة، فكأنه فيه تجوزا، لأن عما وقعت في الركعتين الأخريتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل أو منه على قول في تعيين المفصل ابتداء، لأن الدخان ليست منه، لهذا فصلها من المفصل. وفي رواية واصل نعم يصح في طيب، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل نعم يصح ذلك على أحد الآراء. ما إعراب نعم هنا؟ علماء يستعملونها في مثل هذه السياقات، يقولون نعم كذا جواب للسؤال مقدر، هل يصلح أن نجيب بجواب آخر على أنها داخلة في المفصل؟ نعم يصح على كذا وكذا، فيكون جوابا للسؤال مقدر، وهذا يستعمل في كلامهم. يدق الطارق يقال له نعم نعم، كأنه من أنت؟ فيقول له نعم أو كذا، هم أنهم يقدرون كلاما على حسب السياق. وهنا كذلك نعم، أن يصح أن نجيب بجواب آخر وهو أنها من المفصل على قول بعضهم في حد المفصل، كان يقول هل يصح أن يكون الكلام على ظاهرة أنها من المفصل؟ نعم يصح، نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم، وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد كراهية أو كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن، ولا خلاف في جواز السرد دون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. هذه الفائدة احفظها، أنه لا خلاف في جواز السرد دون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا، وربما يحتاج الشخص إلى السرد كالذين يتسامعون فيما بينهم، فربما يحتاجون إلى السرعة لأجل أن يصلوا إلى أكثر من مسموعات في القرآن ومن السور، فيسردون سردا من غير تدبر، هذا جائز من حيث الجواز يجوز، وهو يستعمل عند من يتسامع مع أخيه، فلا مانع منه باتفاق أهل العلم. السرعة ما فيه مانع منها، السرد ما فيه مانع منه دون تدبر، ولا سيما عند التسميع، لكن مع التدبر أحسن، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها تقدم وسيأتي. وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر ترجمة بما دل عليه، وفيه ما ترجم له وهو الجمع وهو الجمع بين السور، لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق. صدق إذا ساغ الجمع بين سورتين ساغ الجمع بين إيش؟ ما هو أكثر من ذلك. وقد جمع رسول الله بين ما هو أكثر كما تقدم معكم في حديث حذيفة، جمع بين ثلاث سور طوال، ذكر النساء العمران، هذا سائغ لا مانع منه. قال ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق. وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل. نعم من المفصل، ولا يخالف أنه جمع من غيره، من غير المفصل كما سيأتي. قالت نعم من المفصل، ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر. نعم من المفصل باعتبار أن غير الجمع من المفصل هذا نادر، فلم تعرج على النادر عائشة رضي الله تعالى عنها، فعرجت على الأغلب. من أحواله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الجمع بين السورتين فإنه يجمع بينهما من المفصل، وأما من غير المفصل فهذا نادر، فلذلك لم تذكره رضي الله تعالى عنه، وهو جائز لأنه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، أما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، يجمع بين هذه السور التي ذكرت، هذا هو الغالب من أحواله في التطويل. وقال عياض في حديث مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، أما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا، كان نادرا، ولا بأس أن يفعل بالنادر، ولكنه ربما يكون فيه مشقة على الناس. وبعض الإخوة أشار لا يجمع بين هذه الثلاث سور في رمضان صلاة التراويح، فيه مشقة على الناس، ربما لا يطيقون هذا، لكن لو فعله الشخص وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله وحده، وإنما دخل حذيفة معه، وإلا أراد أن يقوم الليل وحده عليه الصلاة والسلام فدخل حذيفة وانضم إليه، فلا يشق الشخص على الناس بثلاث سور طوال، فيها مشقة ولا شك، فدون ذلك فيه مشقة عليهم، فكيف بثلاث سور طوال يقرأه في ركعة واحدة؟ سيتعبون، هذا سيخرجنا وهذا سيخرجنا، ففيه مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع أحد، ولا صلى بأصحابه بالثلاث السور هذا، وإنما دخل حذيفة معه من نفسه، وكان يصلي وحده، والشخص إذا صلى وحده يطول ما شاء. قال رحمه الله وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعنيات إذا قرأ من المفصل، وهذه أيضا فيه فيها فائدة، أو فيه فائدة أنه ما يدل على المواظبة، وإنما كان إذا قرأ من المفصل قرن بين هذه، إذا قرأ من المفصل قرن بين هذه السور، وإذا قرأ من غيره فلا يقرن أو لا يقرن. ما هو باب قرن يقرن؟ نعم له بابان، قرن يقرن من باب قتل يقتل، وقرن يقرن من باب ضربه يضرب، كما تقدم معكم فعل يفعل وفعل يفعل. قال رحمه الله فكان نادرا. قلت لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعنيات إذا قرأ من المفصل، وفيه موافقة لقول عائشة. معينات، نعم أحسنت، جزاك الله خير. بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل، وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس إن صلاته بالليل كانت 10 ركعات غير الوتر، وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر، هذه السنة في صلاة الليل، 11 ركعة، وأحيانا يزيد ركعتين 13 ركعة. صلي عليه الصلاة والسلام بالليل وما زاد عليها على 13، وينبغي الابتداء به والاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام. وأما الزيادة على ذلك فلم يثبت عنه. وصلاة الليل مثنى مثنى تحمل على ما جاء عنه ورد عنه، فهذا من المطلق المقيد. مثنى مثنى ينبغي التزام السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرتها عائشة أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وزاد ركعتين قيل هي ركعتان خفيفتان يفتتح بهما صلاة الليل، وقيل غير ذلك. الحاصل من صلى 13 ركعة بزيادة الركعتين المتقدمتين الخفيفتين لا بأس، يكون صلى 13 ركعة. وأما الزيادة على 13 ركعة فلا، فلم يثبت، عدها بعض أهل العلم من البدع، والذي يظهر أنه ليس من البدع لعموم هذا الدليل صلاة الليل مثنى مثنى. وهكذا أيضا لأن الجمهور على هذا، على الجواز، على جواز هذا، فمن فعله لا يقال أنه ابتدع، والله أعلم. فالقول بالبدعية احتاج إلى تأني، والشيخ الألباني إمام ومجتهد. قالوا فيه موافقا لقول عائشة وابن عباس أن صلاتهم الليل كانت 10 ركعات غير الوتر، وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف، أو قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان كما رأيت. تأليف عبد الله بن مسعود كما ذكر في السرد مغاير لتأليف عثمان، فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن التأليف اجتهادي، وهذا الترتيب الموجود في السور في المصحف إنما هو اجتهادي، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وهذا هو الصواب إن شاء الله. قال لأن تأنيف عبد الله المذكور مغاير لتأنيف مصحف عثمان، وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا الباب تقدمت الإشارة إليه وتقدم تكراره عند ذكر حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وأن السنة ينبغي للشخص أن يكتفي بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية، أو في الركعة الثالثة فحسبه من الصلاة الثلاثية يكتفي بفاتحة الكتاب ولا يزيد. ولكن الحديث المذكور سيأتي إن شاء الله أنه عارض ظاهره حديث أبي سعيد، فمنهم من سلك الترجيح من أهل العلم، ومنهم من سلك الجمع بين الأدلة، ويأتي. نقرأ الحديث ثم نذكر شيئا من ذلك. قال: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل عبد الله، نعم أحسنت، أبو سلمة التبوذكي من قري. قال: حدثنا همام، عند من؟ نعم أحسنت، همام ابن يحيى بن دينار أبو بكر، ويقال أيضا أبو عبد الله، أبو بكر وأبو عبد الله. قال: عن يحيى، ويحيى يتكرر معنا، يحيى بن أبي كثير كنيته أبو نصر، أحسنت، وهو مدلس ومختلف في اسم أبي كثير، فقيل صالح بن متوكل، وقيل يسار، وقيل غير ذلك، والله أعلم، فهو مشهور بهذا يحيى بن أبي كثير، أما اسم أبيه مختلف، قيل صالح وقيل يسار. قال: عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة أبو إبراهيم، أحسنت، ويقال أبو يحيى، أحسنت، تكرر معنى الحديث هذا، وهو عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن الحارث بن ربعي أبي قتادة كنية أبي. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ثلاث سنن اشتمل عليها هذا الحديث. السنة الأولى الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وقبل هذه السنة سنة أنه كان يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، والسورة الأخرى سنة مستحبة ومندوبة وليست بواجبة. السورة الأخرى التي تقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، على الصحيح كما تقدم معكم أن السورة الأخرى في الركعتين الأوليين التي تضم للفاتحة أو مع الفاتحة مستحبة ومندوبة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ونقل عن بعض المالكية وعن بعض الحنفية وعن بعض السلف من الصحابة أنها واجبة لحديث أبي سعيد أمرنا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر، وهي داخلة تحت الأمر، وتقدم توجيه هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجمع بين مأمورين في أمر واحد، ويكون أحدهما فرضاً والآخر مندوباً، إما لإجماع قام على فرضية الأول وندب الثاني، أو لدليل خارجي يدل على نفل على أن الثاني إنما هو ندب وليس بواجب. تقدم كلام بعض أهل العلم حول هذه المسألة، وهو ابن رسلان رحمه الله تعالى، وهي فائدة جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بأمر ويدخل تحته شيئان أحدهما فرض والآخر مندوب. فهذه السنة الأولى والمندوب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الظهر وفي غير الظهر في الأوليين أو الأوليين يجمع بين فاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين يقتصر على فاتحة الكتاب. السنة الثالثة وهي إسماع الآية، وهذا شيء مقصود، ولو لم يكن مقصوداً لقال نسمع الآية منه أحياناً، وإنما قال ويسمعنا الآية، فهذا يدل على تقصد أو تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم على الإسماع، لأنه قال ويسمعنا أي الصحابي رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على القصد وأنه قاصد للإسماع عليه الصلاة والسلام، ولو كان غير قاصد لقال الصحابي نسمع منه الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه عمدا أو يسمعهم عمدا وقصدا. واختلف أهل العلم في الحكمة في الإسماع، ما هي الحكمة في الإسماع هذه؟ قيل لينبه المصلي حتى ينتبه في صلاته، ربما يغفل فلما يسمع الآية ينتبه ويرجع إلى صلاته، فقيل هذه الحكمة في إسماع النبي عليه الصلاة والسلام الآية والآيتين للصحابة رضي الله تعالى عنه ليتنبه المصلون، وقيل ليعلموا أنه يقرأ سورة، قيل هذا أيضا ليعلموا أنه يقرأ سورة عليه الصلاة والسلام، وقيل لأنه جهر بها لأنها تحمل معنى من المعاني خاص فأراد أن ينبه عليه، تكون تحمل وعيد أو تحمل وعد إلى آخر ذلك، فيجهر بها يجهر بهذه الآية التي تحمل هذا المعنى العظيم. هذه ثلاث حكم ذكرها بعض أهل العلم. فالحكمة الثالثة قيل أنه جهر بها لأنها تحمل معنى خاصا فنبه عليه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، فجهر بهذه الآية التي تحمل معنى خاص، وهذا محتمل، كله محتمل. من يعيد هذه الاحتمالات في الإسماع؟ كان يسمعنا تنبيه المصلي حتى ينتبه، وربما يشرد المصلي ويسمع الآية يرجع إلى صلاته، ولا سيما في السرية ربما يشرد. نعم، أنه يقرأ سورة ينتبهون أنه يقرأ هنا عليه الصلاة والسلام ما هو ساكت. نعم، قيل لأنها تحمل معنى خاص فجهر بها عليه الصلاة والسلام لينتبه المصلي أنها تحمل معنى خاص هذه الآية التي جهر بها. أحسنتم. وقوله يسمعنا هذا يدل على أي شيء؟ يسمعنا على أنه قاصد الإسماع، أحسنت، وهذه السنة، ولو لم يكن قاصدا لقال الصحابي ونسمع الآية. وهكذا أيضا سنة رابعة وهي التطويل في الركعة الأولى والتقصير في الركعة الثانية، فالركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، فهذه أربع سنن ومندوبات يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فعندما نسأله يعيدها. لا ما عندك يا عبد الله، عند واحد من الذين هم أصحاب النظارة، في ناس أصحاب النظارة ما وجد عندك، ما هي الأربع سنن هذه؟ قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، والسنة الثانية لك يا وجدي عند الأخ هذاك، عندك يا عمر بن أبي عمر، لك انتبه للدرس، عندك يا أبا عبد الله صالح. السنة الثانية ما هي؟ ما لكم تشردون؟ كيف؟ الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين، هذه سنة، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين. السنة الثالثة إسماع الآية أحيانا، يسمعنا الآية. السنة الرابعة عندك يا ياسر، نعم، التطويل في الركعة الأولى دون الثانية من الأوليين، فإنه يطول فيها دون الثانية. وهذا الحديث عارضه حديث أبي سعيد في جزئين منه، أو من جهتين، من جهتي هذا الحديث. الجهة الأولى عارضه في التطويل في الركعة الأولى دون الثانية، فإن حديث أبي سعيد ظاهره التسوية بين الركعتين الأوليين، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بنحو 30 آية، وفي العصر أو في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك ب15 آية. فظاهر هذا الحديث التسوية بين الركعتين الأوليين في القراءة، وأنهما على السواء. وحديث أبي قتادة نص في أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وحديث أبي سعيد ظاهر أن الركعتين الأوليين سواء في القراءة، لأن لفظ حديث أبي سعيد كان يقرأ نحو 30 آية في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، فهذا يدل على التسوية. وتقدم جمع الحافظ وأنه من حيث القراء هما سواء، ولكن الزيادة في الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح وبالتعود، الزيادة في الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح وبالتعود، وأما القراء فهما سواء. هذا قول في الجمع. وقيل أيضا كذلك أنه من حيث الترتيل، أما القراءة فهي سواء، ولكن ترتيله يطول ركعته الأولى عليه الصلاة والسلام، فإنه يرتل في الركعة الأولى ويتمهل في الركعة الأولى ما لا يتمهل في الركعة الثانية، فكانت أطول من الثانية. وقد جاء نحو هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أزواجه، أنه كان ربما يرتل الآية أو يرتل السورة حتى تكون أطول من التي هي أطول منها، حتى تكون أطول من التي هي أطول منها بسبب الترتيل والتمهل، فيكون التطويل في الركعة الأولى باعتبار ترتيله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من جنح إلى الترجيح وقال حديث أبي سعيد إنما هو بالحزر، وهذا نص، إنما هو بالحزر وهذا نص، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. وأما حديث أبي سعيد فهو مجرد حزر وتظنن فقط، مجرد حزر وتظنن، وأما هذا واضح، فيدل على أنه كان يطول تلاوة وقراءة عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، وهذا الذي يظهر. والجهة الثانية التي خالف فيها هذا الحديث حديث أبي سعيد ما هي؟ عندما قد تقدمت وعصوتك، والله ما أدري إيش تقول، أنت قريب مني. ترتيل؟ لا لا، أنت تأمل الحديث الذي ذكره. الجهة الثانية في حديث أبي سعيد التي ظاهرة وتخالف هذا الحديث أنه يقرأ في الركعتين الأخريين بنحو 15 آية، فيدل على أنه كان يزيد على الفاتحة، وهذا الحديث يدل على أنه ما يزيد على الفاتحة، قال ويطول ركعة ثانية، ثم قال هنا في هذا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط. وفي حديث أبي سعيد كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بنحو 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، والنصف من ذلك كم؟ 15 آية، معناه أنه يزيد على إيش؟ على الفاتحة في الركعتين الأخريين، وما يقتصر على الفاتحة. وهنا من أهل العلم من سلك الترجيح وقال حديث أبي قتادة متفق عليه، وحديث أبي سعيد إنما هو في مسلم تفرد به مسلم، والترجيح الآخر قال حديث أبي قتادة عمل به كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يقتصرون على فاتحة الكتاب فقط في الركعتين الأخرين، ومنهم علي ومنهم عثمان ومنهم مسعود وما يزيدون على ذلك، بل أشار ابن سيرين إلى أنه إجماع منهم، فإن عمر كتب لشريح أنك إذا صليت بالناس فقرأ في الركعتين الأولين سورة أو فاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين لا تزد على فاتحة الكتاب، أرسل له رسالة بهذا. قالوا هذا يدل على إجماع منهم، وأنهم كانوا مجمعين على هذا، على أنه لا زيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. ومنهم من سلك مسلك الجمع بين الأدلة، وهذا هو الأولى والأفضل، أنه يقال هذا هي أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يزيد في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب، وربما زاد على ذلك أحياناً كما دل على ذلك حديث أبي سعيد. هذا هو أحسن، وقد جمع بهذا الجمع ابن القيم رحمه الله، وهكذا الصنعاني، وهكذا أيضاً من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز يرون الجمع، وأن هذا غالب أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه لا يزيد على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وحديث أبي سعيد يدل على أنه أحياناً ربما زاد. هذا أحسن، وإلا منهم من سلك مسلك الترجيح وجعل حديث أبي قتادة أرجح لوجوه. الوجه الأول أنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد إنما هو في إيش؟ في مسلم. الوجه الثاني أن أكابر أصحاب رسول الله أخذوا بإيش؟ بحديث أبي قتادة وما كانوا يزيدون، حتى أرسل عمر رسالة لشريح أنه لا يزيد في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب. الوجه الثالث أن حديث أبي قتادة هذا نص في المقصود، وحديث أبي سعيد إنما هو من باب الحذر والتظنن فقط، من باب الحذر والتظنن فقط، وأما هذا صريح واضح ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام على هذا، وحديث أبي سعيد إنما هو حذر، مجرد حذر ومجرد تظنن، فيقدم النص والصريح على التظنن. لكن أحسن من هذا الذي سمعته أن يقال بالجمع بين الأدلة متى ما أمكن، وحديث أبي سعيد يحمل على بعض الأحوال، وحديث أبي قتادة يحمل على أغلب الأحوال، والله أعلم. تفضل.